لم نعد نطاق بالنسبة لأعدائنا ونحن في بلادنا. مضاطل، وإننا بدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإظهار للحق ونشر للقيم. كنا يؤخذ منا لحق الكافر إذا كان محقا، كنا ننصر المظلوم ونعين الضعيف ونقيم العدل والحق. كان يشهد لنا القاضي والدال على نزاهتنا وعدالتنا وأدبنا وأخلاقنا، حتى انتقل الحال إلى نوع تقبيح لهم فضاع الحق منا ومنهم. وإنما ضار ذلك على قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن تغيير الحال الواقع للمؤمن لا يكون إلا كما ذكرنا قبل ذلك من خلال ثلاث قوانين ربانية، إذا أتقنها العبد وعمل من خلالها تغير وغير، وإذا أهملها وتغافل عنها ظل الحال كما هو. القانون الأول هو قانون الابتلاء والبلاء، وأن تعلم حقيقة وجودك في هذه الدار، أنك لست ها هنا لتنعم، إنما أنت ها هنا رغم قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوك. أنت في دار البلاء، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك. ويبقى من كلامنا عن هذه القوانين ذكر قانون الحال والمآل، وكذلك قانون الأخذ بالأسباب. أما قانون الحال والمآل فإذا أتقنه العبد حقا عمل بتغيير الواقع وهو على يقين من تغيره، لعلمه بأن الله عز وجل هو الذي يغير حقا. ويضرب أهل العلم مثالا في هذا القانون بقوله تعالى: فالتقطه أي موسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إذا تدبرت هذا السياق وجدت أن ثم تغير في المعنى، المعنى لا يستقيم. كيف يلتقط فرعون موسى عليه السلام حتى يكون له عدوا وحزنا؟ إذا في الآيات تقديم وتأخير. التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين ويتخذونه ولدا، فكان لهم عدوا وحزنا. هذا هو المعنى، ولا يستقيم المعنى الا بذلك، لان فرعون اذا علم انه عدوه لقتله بالمال قبل ان يلتقط. فكان حال فرعون ان اتخذ ولدا قره عين، وكان حال موسى هذا المتقط أنه ألقته أمه في الماء حتى لا يهلك من بطش جنود فرعون. هذا الحال، حال للمؤمن وحال للكافر. فكيف كان المآل؟ كان موسى عليه السلام الطفل الرضيع الذي من خشية أمه عليه أن تلقيه في اليم كادت أن تبني به، لولا أن ربط الله على قلبها كادت أن تكشفه للجن ولا تلقيه في يوم، لكنها ثبتت بتثبيت من الله فقدت ولدها، ووالدها معرض للغار، وفرعون باطل بجنده. حال صعب، حال مؤلم، لكنك لا تعلم كيف يدبر الله لك. فالتقطه آل فرعون كي يتخذه او يتخذونه ولدا ويكون له قرة عين. ثم بعد ذلك ربوه في قصر فرعون امن مكان على الارض حينئذ. ثم يستجلب له المواضع فتحرم عليه، اي يمتنع من التقام ثدي هؤلاء المرضعات. فتاتي اخته لتدلهم على امه تطيعه حتى ترضي ولدها بامن في قصر فرعون وتاخذ على ذلك الاجره. كيف يحدث هذا؟ تدبير الله. حال مؤلم ومآل يعلمه الله. فرعون الذي كان حاله لسانا ومقالا، ألا تقول الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. ثم ينفجر على أهل مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فيقول مآله أن يغرق في ماء وأن يكون من أفضل خلق الله إلى الخلق، حتى أن الملائكة بعظيمها جبريل يقتضونه من فوق السماوات. وفي ذلك قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تراني يا محمد وانا اخذ من حال البحر، اي من الطبي الذي في قاع البحر، واضع في سيف فرعون، اي حال غرقه، كي لا تناله رحمه ربي. كانوا يقتضونه. فانظر الى حاله اولا ثم انظر الى مآله اخرا. وهذه قاعده مستقره. انظر الى حال اخوه يوسف الذين ارادوا ان يهلكوا اخاهم لتعلق قلب الاب به، ارادوا ان يلقوه في اليم بعد ان طرحت عده اخويه. كان هذا اكثرهم قربا من الديانه، الا يقتلوه لكن يلقوه في بئر يلتقطه بعض المرة من القوافل. يخلو لكم ماذا؟ قال: سيكون قائلا لتقبلكم، لأننا بزعمهم سننزع منه ما تعلق به. حال أما الآن، فيوسف عليه السلام انتقل من ضنك العيش في بيئة البادية إلى رغد العيش في بيئة مصر، وتربى في قصورها، وعلى في مراتبها، وازداد حب أبيه له، حتى بعد عمر من السنين قال أبناؤه له: تالله تبدأ تذكر يوسف، ما زلت متعلقا بهذا الصبي، ما استطعنا ان نخرجه من قلبك. ثم بعد ذلك، بعد ان كانت له اليد الطولى على يوسف عليه السلام، آل امرهم في نهايه الامر ان خروا له سجدا توقيرا واجلالا. فانظر الى حاله ثم تدبر في مآله. ولذلك تطبيقا لهذا على الواقع، لا تستخشعن هذا الحال وان كان مؤلما، فان الايام دول لكن العاقبه للمتقين. ان كان حال الامه الان امر يذهب بعقول العقلاء حتى تكاد لا ترى على وجه الارض ارضا تضخ دما ان جسدت الا وهو جسد أمر عجيب. كل الأرض لا يبتلى فيها إلا مسلم، و يتصرحوا بألسنتهم، لأنهم استطاعوا التغلب على كل ما يسمى دينا إلا دين الإسلام. قالوا ذلك لأن أديان الآخرين أمور إضافية على حياتهم. النصراني بيحاول يطبق النصرانية، لكن هو زي ما هو يطبق بعض الحاجات، أحيانا يروح الكنيسة يسمع بعض المواعظ، يحاول يكون تقي، لكن تغلبه شهوته وعرفوا كيف يصطادونه فحرفوا دينا. وكذلك دين اليهود، وكذلك كل دين أرضي. أما الإسلام فقالوا إن الإسلام لا يتغير في ذاته، ذلك لأن الإسلام لا يكون للمسلم أمرا دائما على حياته، بل يكون هو حياته لا يستطيع أن يستغني عنه. قالوا لو حاولتم مهما حاولتم أن تعدلوا شيئا في الإسلام لخرج الإسلام عن معناه، وما التزم المسلمون به حالهم أنه لا بد من التخلص منه. هذا هو الحال. أما أنهم يغيروا ويبدلوا فقد علموا على مر التاريخ أنه قد تنفلت فئة وقد تنحرف طائفة، إلا أن أصل الإسلام باق حفظه الله تبارك وتعالى وهم يجحدون ذلك. طيب كيف يكون التغيير من خلال ذلك؟ إذا علمنا هذه القاعدة كيف أحول نفسي مما ذكره لي بعض إخواننا في الأيام الماضية أنه قد علم أن التغيير حتمي، وأننا لا بد أن نستيقظ من غفلتنا، وأنه علم أين المسار وكيف النتيجة، لكنه لا يعرف كيف يغير من أمر نفسه. كثرت الذنوب والمعاصي والمخالطة لكل جانب أفسد قلبه، وما عاد يستطيع أن يتحول من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال البعد عن الله عز وجل إلى حال القرب. اعلم أن الله عز وجل بين لنا أن القلب هو محل التغيير، ولذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا بد لنا من قلب حي غير غافل متعلق بالله عز وجل، منعزل عن الدنيا متلبس بالله. حتى تتغير، حتى تصير عبدا ربانيا، فلا بد لك من اسباب. اعلم اولا ان ثم امور تفسد قلبك عليك، وهي مغيره لك رغم انفك، وهي السبب فيما حل فيها. والعجيب في ذلك ان هذا مما كتب منذ أكثر من 1400 عام، وصار الأمر أن عدوك يعلم كيف يغيرك من خلاله. ما هي هذه الأمور؟ ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: مفسدات القلب خمسة. أولها التعلق بغير الله عز وجل، وهو أخطرها أمرا. ما هو التعلق بالله؟ هو مضمون لا إله إلا الله. لكن هذه إشكالية كبيرة، لأن أكثر المسلمين الآن يتعاملون مع هذه الكلمة على أنها ضد، لكن في الحقيقة هذه الكلمة ليست مجرد مقالة، هذه حياة كاملة، حياة تتحكم في كل تفاصيل حياتك، في يقظتك ورقدتك، في مأكلك ومطعمك، في إفطارك وصيامك، في سكونك وحركتك، في صغرك وكبرك، عند الذكر والأنثى، كيف يدخل المنافق الإسلام؟ بالكلمة. فلو كانت الكلمة أنزية فلماذا جعل الله المنافقين في الدرك الأكبر من النار؟ لو مجرد أنك تقول لا إله إلا الله واستمرت وانتهى الأمر وأنا من أهل الجنة، إذا معنى ذلك ولازم قولك أن نرى في الجنة عبد الله بن أبي سلول وجملة منافقين المدينة وجملة منافقين زماننا وفي زمن، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن لهذه الكلمة راجع. وهذا أخطر أمر أنهم علقونا بغير ربنا تبارك وتعالى. ثم الآن إذا مرض إنسان أول ما يفتش أين أمهر طبيب، وهذا ليس خطأ لكن الترتيب هو الخاطئ. البحث عن الدواء سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. هذه سنة. إنما الخطأ في الترتيب إلى من تلجأ أولا، إلى الذي تعلق به قلبك. فلو كنت متعلقا بالله عز وجل لقلت يا رب ألم تسمع قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني. لكن لما تعلقنا بالدنيا صرنا ننسى من بيده الشفاء، نأخذ بكل الأسباب وهي مشروعة، لكننا ننسى التعلق بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. حتى الرزق صرف أن الإنسان إذا كان في بيئة عمل لا تطيع الله تبارك وتعالى، صاحب العمل لا يدعو إلى الصلاة بل ربما ينهى عن ذلك، أو أنه ينشر الموبقات موسيقى و إلى آخره، إذا رأى العبد ذلك خشي على نفسه من الجوع فقد يعني لقمة العيش. أصبر على هذا حتى مع الضرر الديني الذي يحدث، لك أن تصبر طالما مقيما في الدين ناصعا بالحق آمرا بالمعروف منكرا نهيا عن المنكر. إنما أن تتأثر أنت ويتأثر دينك خشية على اللقمة فهذا ليس تعلقا بالذي يصدق بالله تبارك وتعالى، إنما تعلم أن الله عز وجل هو الذي يطعمك ويسقيك على الحقيقة، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي ويمنع. وصار أيضا أن كثيرا من الناس لا يرى التعلق بالله عز وجل في مسألة نصر المؤمن. إذا سمعت كثيرا من الناس يتداولون بما يحدث الآن في غزة تسمع عجبا، أصل روسيا هي وتنصرنا، والصين أعداء أمريكا هيجوا ينصرونا، وأصل معاهم تحالف في اليمن وأصل. فأين الله يا عبد الله؟ فأين الله في حساباتك؟ فأين الله في ذكرك للأمور؟ من الذي يدبر أمر الكون؟ مجرد قوة عابرة تأخذ دولتها وتنتهي، كان قبلها فارس وروم ثم زال ملكهم، فأين هم الآن؟ اعلم أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وأن له أسباب أو أسباب شرعية لا بد وأن تبذلها. وأقول لك على حقيقة الأمر، أو ترى أن الأمر حرب على أرض؟ لا والله، بل الأمر حرب على دين. عدوك يعلم ذلك جيدا، والله الذي لا إله إلا هو ما حاربك لأجل أرض، لأن هذا أهون عندهم، لأنهم الآن يبحثون كيفية نصر أهل فلسطين أو فسادا. الكل يعلم أن أكثر المسلمين فضافل يظن أن الحرب هينتهي لو أقام الحرب. والله لن ينتهي، لن تشبع يهود ولن ينتصر المسلمون إلا بفضلهم وإقامة دين. لا أقول برب الأرض، وإنما بإقامة دين الله عز وجل على الأرض. هذه مهمتنا ونعمتنا، هذه وظيفتنا في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التعلق بالله عز وجل يكون في أدق الأمة حتى يكون في اتهام النفس، أن تتهم نفسك أنت بالتقصير إذا خالفت الأمور مقصودك. وأضرب لذلك عدة أو عدة أمثلة. أما التعلق بالله عز وجل فهو عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ينخدم أو يحرمها تبدا. ولك في ذلك مثال، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من الطائف؟ ما الذي فعله؟ هام على وجهه وهو يناجي ربه، ثم يقرر القاعدة أنه راض بالحال طالما أن الله عنه راض. يعني هذه دار البلاء، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حال تشهد الناس له في بدر؟ وقف يناجي ربه حتى سقط ظله من على الكتفين، فعلقه عليه ابو بكر وقال: يا رسول الله، بعض مناجتك ربك فانه منجز لك ما وعده. كان لا يرى الامور الا من خلال ربه. هل هو عني راض ام غضبان؟ ولذلك ينبغي ان يكون المؤمن في كل تفاصيل حياته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسال الله عز وجل ولو في جزء النعم، نسال الله في كل شيء تعليقا بالله عز وجل. ما كان حال ابراهيم الخليل وهو ملقى في النار، واتاه جبريل عظيم الملائكه، قال له: يا ابراهيم، الك مني حاجه؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم. نعم والله، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور، فما بالك بأمر جال مثل ما يحدث. ينبغي ألا تؤتى من هذا الجانب، ألا تتعلق بغير ربك أبدا أبدا، لا في مطعم ولا مشرب ولا عروض رزق ولا نوم ولا يقظه، لا في كلام ولا في صمت ولا في اي شيء من حياتك ابدا. لا بد وان تتعلق بالله عز وجل، فمن تعلق بغيره فسد قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لذلك اعلم ان هذه اول مراحل التغيير. اذا اردت ان تكون جادا في انتقالك من معصيه الى طاعه، او تحول مضاء حياتك الى ما يرضي لها الله عز وجل، فهذه اولها، ان تعود الى الله عز وجل في كل تفاصيل حياتك. ثم ثانيها، ان تقلل من شان الدنيا. وقد فصلها ابن القيم في خمسة في أربعة أنواع: كثرة المخالطة، أي مخالطة النفس، وكثرة الطعام، وكثرة المنام، ثم بعد ذلك التقلب في بحور التمني. أربعة. واعلم أن عدوك يأتيك من هذه الأربعة، كل إعلانات التلفاز والإنترنت مبنية على هذه لا تخرج عنها، إما أن يمنيك بما ليس من فئتك ولا حتى من أهليتك، فيريك قصور الأغنياء والثراء، حمامة السباحة، البلد، وكذا وكذا، حتى تستغرق في الأحلام والأوهام وما تنتبه للواقع أبدا، ومن لم ينتبه للواقع لا يغيره. تفضل عمن تعلق نفسك بالأحلام. طيب هو أنا ما نفسيش مرة أروح الساحل الشمالي أشتري فيلا هناك وإياها حمام سباحة خاص وأعمل كذا وأعمل كذا والناس اللي معاها مليارات، أنا ما نفسيش مرة أتيت بيتي وكذا وكذا وكذا وكذا حتى ينتهي عمر وأنت ما زلت غارقا في هذا البحر. واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا جميعا من هذا. يقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه يوما خطا مربعا، رسم مربع، ثم خط من داخله في الوسط خطا طويلا خارجا عليه، ثم خط من سائر الخط الذي في الوسط الى زميله الذي في الوسط خططا صغار، خط مربع، خط خارج عنه من منتصفه وجنبي جوه خطوط صغيره. رسم هذه الرسمه ثم قال لاصحابه: هذا الانسان دعني، وهذا اي الخط المربع اجله قد احاط به، محدد، مكتوب، لا يخرج عنه العبد، فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. هذا هو الخط، قد احاط عمرك به، مكتوب عليك في الاسد ومكتوب عليك وانت في رحم امك، بعد ان تقضي 120 يوما في الرحم، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل الملك فيؤمر بكتب اربع كلمات وانت في رحم امك، باجلك ورزقه وعمله، وشقي ام سعيد. هذا مكتوب، هذا الذي احاط به، من قدر له 30 لا يتعداها برحمه، 40 لا يتعداها برحمه. واما الخط الذي من الوسط خارجا عن هذا الاجل فهو الامنيه، امله، امالك دائما اكبر من مستوى عمرك، لا تنتهي الطموحات ابدا الا لعبد كريم يائس. اما اكثر الناس فما ان ينتهي من امنيه حتى تبدا اماني اكبر. بعضنا كانت امنيته في لحظه من اللحظات او وقت من الاوقات ان يصدر بشخص فقط يتزوج، طموحات حياته كلها مبنيه على هذا الامل ان يكون عنده شقه ويصبح. بعد ان يدخل شقته عده امال تتفجر من في ذهنه، عده، المال والعيال، ولا يعلم الارض لنفسه بل لابنائه وابناء ابنائه، ويظل يفتح وراء الامال حتى في لحظه واحده يستيقظ انتهى. أنا ابن 60، أنا ابن 70، كيف هذا؟ ومتى هذا؟ وكيف انتهى أجلي؟ وفي أي شيء مضى عمري؟ كيف ألقى ربي؟ ألقاه في عمل جحيم؟ ألقاه في المعاصي والذنوب والسيئات؟ كيف أقابل ربي؟ كيف أقف أمامه وأقول له: يا رب خلقتني لعبادتك وانا وجهت نفسي لمعصيتك، كيف افعل هذا؟ هذا حال اكثر الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بامنيه، اكثر اهل الارض يعيش في الامنيه، وهذا من عمل الشيطان، و وعدوه يسحر هذا في قلبك. المناظر الخلابه سهل لف العالم اشتري الكذب احمي الكذب الذهب الكذب الذهب الدولارات كذا حتى صرنا اهل الوهم او هلع من كل ما يحدث في امر الدنيا. الدولار يلعب يا رشيد هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ كذا كذا لا احول من اثر ذلك نفسي مع الفقراء، لكن تدبر في حال نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف مضى في الشعر اعواما وهو لا يجد قوتا اصلا، وما كان ذلك سببا في هلعه، انما الذي كان يحزنه كفر الكافر بربه. صاحب مهمه، صاحب مهنه في الحياه، مهنته ان يعبد الناس لله، لا يحزنه فوات الرزق، فانه يعلم ان الرزق عند الله مقدور، لكنه يحزن على معصيه العاصي وكفر الكافر وفسق الفاسق. لذلك انت من سيدي هذا، اياك ان تكثر من التعلم بالامان، فانها اميت للعمر منقصه للعمل، ياتي العبد بسببها يوم القيامه مفلسا. ثم بعد ذلك ذكر انواع اخرى مثل المخالطه وهذه مذكورها بعد جلسه الاستراحه. استغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. ذكرنا أن من صحة القلب أن يتعلق العبد بربه تبارك وتعالى في كل شؤونه، وأن لا يكثر من التمني، والثالثة أن يقلل من مخالطة الناس إلا في ربه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فكم دفعت خلطة الناس من نعمة، وحلت بسببها من نقمة، وكم دفعت من منحة وحلت بسببها محنة، وكم أنزلت ثنية ورفعت بسببها من الله عطية. كم كانت مخالطة الناس سببا لكثير من التعاسة عند كثير من الناس. إذا تدبرت في أمورك تجد أن كثيرا مما تشكو منه بسبب مخالطة بعض الناس. والناس ليسوا على طريقة واحدة، ولا يرجو منك ربك أن تترك الناس كلهم، إنما أن تخالط من ينفعك بين يدي ربك تبارك وتعالى. ولذلك هذا الباب يفتح به الكلام عن الصاحب والجليس. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وداخل الكير، فحامل المسك إما أن يهديك، وإما أن تفتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، في كل حالات ينفعك، إما يهديك يعني يعطيك مجدانا، وإما أن تفتع منه إذا كنت ذا مال، وإما على الأقل أن تجد منه ريحا طيبة. يعني يذكرك بالله، يعلمك شيء من الدين، اقل شيء. ونافق الدين اما ان يحرق ثيابك، واعجبني جدا تعبيره في هذا الحال بالحرب، فان صاحبك السيء يقدم لك الحريق، لا يقدم لك شيئا حسنا. ولذلك تخير الجلساء، كان الصالحون ينسقون من يجلسون ويقولون جليسي مثلي، أنا أنسب له وهو ينسب لي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. فتغير الجلساء. إذا أردت التغيير فالتغيير يأتي من المجتمع كما يأتي من الفرد. ألم تسمع قصة الرجل الذي قتل 100 نفس؟ قتل 99 نفسا ثم هجت نفسه على التوبة، فسأل دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فذهب إلى العابد في صنعته فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل من التوبة؟ فقال العابد لجهله بسعة رحمة الله، قال: قتلت 99 وتريد أن تتوب؟ لا أرى لك توبة. فقمضه فقتله فأتم الإيمان. ثم بعد مدة هاج نفسه على التوبة فقال: دلوني على عالم، فدلوه على عالم. فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، لن تتغير وأنت في وسط فاسد، مهما كان صلاحك بداخلك ستتأثر. اذهب إلى قوم كذا أو بلد كذا وكذا فإن فيها قوما فاسدين فاعبد الله معهم. قال أهل العلم: فدله على مغايرة الأرض، لأن من ترك رجلا حتى يقتل 100 نفس إنهم لقوم سوء لا تصلح معهم التوبة. أما إذا تغير الإنسان فإنه يتغير من مخالطيه أولا. إياك أن تخالط قوم سوء، واعلم أنه ليس كما تظن، الأمر ليس للكثرة. عبد واحد قد يفسد عددا وقد يكون سببا في هلاك عدد. نعم، واحد في مجموعتك ولو واحد، في قريتك ولو واحد، وزاد بلاؤه وفساده. واسمع هذا الحديث، رواه الإمام ابن قدامة في كتاب التوابين، أن موسى عليه السلام كان مع بني إسرائيل وهم 70,000، فحل بهم القحط، ما عدنا ولا زرع ولا أي شيء، قحط، فخرج بهم يستسقي لهم، وصلاة الاستسقاء قديمة وإن تغيرت هيئتها، فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل بالسقيا والماء فلا ينزل الموت. يدعو فلا ينزل، يدعو فلا ينزل، فقال: يا ربي استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا موسى إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة فبشكل معصيته منعت والمطر من السبب. قال: يا رب فماذا أفعل؟ قال: أمره أن يخرج من بينكم. قال: يا رب كيف يسمعني وهم 70,000؟ قال: منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام فيهم يناديهم فقال: يا أيها العبد العاصي، يا من باركت الله بالمعاصي، اخرج من بيننا فبشكل معصيتك منعنا القطر من السماء. أخذ هذا الرجل الذي كبر سنه يلتفت يمنة ويسرى، لم يخرج أحد، فعلم أنه هو المقصود، فلف رأسه بثوبه وأخذ ينادي ربه وقال: يا ربي أعصاك منذ 40 وتسقطني، أفإن تبتم سنة ولم يخرج. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به، أي بسبب نفس العبد لما تاب. قال يا رب أعلمني إياه. يريد موسى أن يعرف من الذي قبل الله توبته فبطش القبر. قال يا موسى يعصاني منذ 40 وأذكره، أفإن تاب إلي أطعه. فلذلك كن حريصا على ألا يكون في وسطك ومحيطك أناسا من هؤلاء الذين يجذبون الفقر ويكونون سببا في غضب الرب. إياك أن تخالط هؤلاء، فهؤلاء نكبة عليك وعلى الأمة. فانج بنفسك منهم وانتق أصحابك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارن، أي يصاحب. وعند الإمام أحمد: فلينظر أحدكم من يخالط، انظر إلى من تخالط، لأنهم يطبعون على قلبك. فالقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. ثم بعد ذلك إياك أن تكثر من أمرين، فإنهما يعوقان سيرك عن الله أو إلى الله. إياك أن تكثر من الطعام. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني إنه إن امتلأت المعدة نامت الفكرة وكلت الأعضاء عن العبادة، لا تكثر من الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: ما ملأ ابو ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبه، فان كان ولد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تكثر من الطعام، لان ذلك مما يضعف الذهن ويضعف البدن على العباده. وأقول لك: كن حتى تستطيع أن تقيم نفسك، لكن لا تشبع. وقد ثبت علميا صحة ذلك للبدن، ولا أصح للبدن من ذلك، فإن كل الأطباء يحذرون من ابتلاء البطن. الأمر الأخير: إياك أن تكثر من النوم، فإنه منهبة للعمر منقصه من أجل. بعض الناس يبتخل بأنه ينام 12 ساعة، نصف عمره على سريره، نصف العمر بل أكثر، لأنه يكون في المهدي سنين. ثم بعد أن يكون له قدر من العمل ينام نصفه الباقي، فكأنه لا يدرك من عمره إلا القليل. وقد كانت بركة الصالحين في أمرين: في الإخلاص وفي قلة النوم، حتى أن بعض أئمة التابعين دعا الله عز وجل ألا ينام لكي يحسن من العبادة. قالوا: فاستجاب الله له فكان نومه خطوات. يبقى مجلس العلم يخرج لحظتين فنيتين دقيقة، هذه منامة ليل، وعمره كله ادخره لله تبارك وتعالى علما وعملا. هذه باختصار أمور ينبغي أن تتغلب عليها لتتغير. إنما ادعاء التغير بلا أخذ بهذه الأسباب مضيعة للوقت، وليس في ذلك نصرة للأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا الذنوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت عذاب الذنوب. اللهم يا رب العالمين انصر المؤمنين المستضعفين، اللهم انصر المؤمنين المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين واقتل أعداء الدين. اللهم يا رب العالمين الدين دينك فانتصر، واعرض بجبال الأجر واجعل جموع الكافرين أعصب النقل القعر. اللهم يا رب العالمين يا سيدنا ومولانا ارفع الأمة عن الأمة، اللهم ارفع الأمة عن الأمة، اللهم مكننا من رقاب أعدائنا، اللهم ذل اليهود وأعوان اليهود وأقصار اليهود. اللهم يا رب العالمين لا تسبب اليهود في أتباع سيد المرسلين، اللهم يا رب يشمئون في نبيك وحبيبك وفي أتباعه ويقولون محمد مات خلف بنات. اللهم يا رب العالمين لا تقطع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية. اللهم يا رب أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم يا رب العالمين النصر من عندك والأمور بيدك، تقدر على كل شيء بكل وأقل منكم. اللهم اجعل الأمر كلنا علينا، اللهم اجعل الأمر نصرة لنا على أعدائنا. اللهم يا رب رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا جميعا يا رب إلى دينك مردا جميلا، وقف بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا على الصبر على السماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.